السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام حياكم الله، هذا هو الدرس التاسع من شرح كتاب شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا هو الدرس الأخير أيضا. وقد توقفنا عند قول الإمام المزني رحمه الله: ولا نترك حضور الجمعة وصلاة مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، ما كان من البدعة بريئا، فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه، والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر والحج. يتكلم الإمام رحمه الله تبارك وتعالى حول أحد الأصول التي حثنا ربنا تبارك وتعالى عليها لما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأحد أهم أسباب الفرقة أن يتشعب الناس عن إمامهم في الأمور التي يستحب أو يجب فيها التجمع، كصلاة الجمعة، وكذلك في الجهاد والحج وغير ذلك من الأمور التي كما قلت يجب أو يستحب فيها التجمع. فإن ذلك يعطي انطباعا لمن في قلبه مرض بأن هذه الأمة أمة هشة لا كتلة فيها ولا صلابة، وبالتالي ترى أن هذه الجمل منثورة كثيرة في كتب أهل العلم من الأئمة الذين كتبوا معتقد أهل السنة والجماعة، بل وتكاد تكون ألفاظهم في ذلك متطابقة أو قريبة من التطابق. قوله: ولا نترك حضور الجمعة، يعني لما كان من أمر الجمعة أن الإمام كان غالبا يؤم الناس في المسجد الجامع، والأصل أن الناس يحتشدون إلى هذا المسجد، وبالتالي لا نترك حضور الجمعة خلف الإمام في المسجد الجامع. وصلاة مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، أي يجوز لنا أن نصلي خلف البر والفاجر، الذي والفاجر هو الذي كثر خطأه وذنوبه المعلنة، فيجوز لنا ذلك إلا أن يكون فجر ذلك الرجل في بدعة، فهذا له تفصيل. أما إذا كان الفجر في الشهوة فذلك لا بأس به عند عموم أهل السنة والجماعة. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى شيخ الإسلام: إذا ظهر من المصلي، يعني إمام الصلاة الذي يؤم الناس، بدعة أو فجور، وأمكن الصلاة خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره، فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم. يعني إذا كان الإمام معلوم بالفجور وبالفسق وبالخنا وغير ذلك، كزنا أو شرب خمر أو غير ذلك، لكنه على الإيمان الصحيح ولم يبتدع في دين الله عز وجل، واستطاع الإنسان أن يصلي مع غيره أي خلف غيره، هذا في عموم الصلوات، فلا بأس، هذا لأمن. فإن صلى خلف هذا الإمام فأكثر أهل السنة يصححون صلاته. ولذلك كثير منهم كان يطلق اللفظ ويقول: ونصلي خلف كل بر وفاجر. لا بأس في الإمامة أن يكون كذلك. أما في الجمعة، الجمعة الأصل فيها أن يجتمع الناس في المسجد الجامع، فإذا كان إمام الناس على شيء من الفسق أو الفجور فإننا لا نتخلف عنه لكي لا نعطل هدفا أكبر، وهو التجمع والتوحد وجمع كلمة الأمة تحت لواء واحد، حتى نؤدي حق واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال: وقد كان، الذي يقول حينئذ هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون خلف من يعلمون فجوره، كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، وكان قد يشرب الخمر. وصلى مرة الصبح أربعا، يعني عقبة أو الوليد بن عقبة صلى الصبح أربعا، معناه أنه كان يعني ليس بوعيه، فجلده عثمان بن عفان على ذلك. وكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف، مع العلم بأن الحجاج كان سفاكا للدماء ظالم. وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد، وكان متهما بالإلحاد وداعيا إلى الضلال. يعني كان هذا تهمة لكنه لم يثبت كفره، فلو ثبت كفره لم يكونوا ليصححوا صلاته، لأن الرجل كان مبتدع لكن اختلف الناس في كفره بعد ذلك. فنقول قول الإمام المزني رحمه الله: ولا نترك حضور الجمعة وصلاة، يعني لا نترك حضور الجمعة خلف الإمام، لذلك كما قلت من مظاهر توحد الأمة، وصلاة مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، يعني لابد إن لم يكن إلا ذلك، لأن الناس إما بر أو فاجر، فلا بد من الصلاة، فإن كان بر فبها ونعمة، وإن كان فاجر ولم يكن غيره صحت الصلاة. ما كان من البدعة بريئا، يعني الفاجر هذا يشترط فيه أن يكون بريئا من البدعة، فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه. طبعا لا بد هنا من تفصيل، هل كل إمام مبتدع لا يصلى خلفه؟ إذا كانت بدعته مكفرة، لأن البدعة بدعتان، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة، البدعة المكفرة تخرج من الملة، والبدعة المفسقة تخرج من الاستقامة ومن منهج أهل السنة، وإن كان صاحبها ما زال ضمن جملة المسلمين. فإذا كانت بدعته مكفرة هذا لا خلاف في أن الرجل كفر بالله عز وجل فلا يصلي خلفه. وإذا كانت بدعته مفسقة فإنه ينظر إن استطاع أن يصلي خلف غيره دون ضرر ودون إشعال فتنة فعل، وإلا فإن كان لابد أن يصلي خلفه وإلا بدأت الفتنة ودبت بين جنبات الأمة فلا يفعل ويصلي خلف هذا المبتدع. ولذلك قال الطحاوي رحمه الله تبارك وتعالى، الإمام الطحاوي في عقيدته كان يقول: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. لماذا نص على الحج والجهاد كما سيأتي أيضا في كلام الإمام المزني؟ لأن هذا من الأمور التي فيها سفر، والتي لها راية، والتي لها إمام وقائد، وبالتالي لا بد أن يكون حينئذ معنى التوحد موجودا حتى مع خلاف مع هذا الإمام. ولذلك نقول في قول الإمام المزني رحمه الله: والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر والحج، يعني نجاهد ونحج مع كل إمام عدل أو جائر، وهذا من شعائر عدم الخروج أو من علامات عدم الخروج على الإمام حتى لو كان جائرا كما مضى قبل ذلك. وكما قلت بأن مصلحة الأمة في توحدها أعلى من المصلحة الجزئية في إنكار منكر المبتدع، وأهل العلم على أنه يصبر على أئمة الجور، إلا أننا نستصلحهم ما استطعنا بالنصح بالبذل بالكلمة الطيبة، ونصحهم يكون بآداب معينة ويكون عندهم، فلا نجرئ العامة عليهم إلى آخره، لأن السلطان له شوكة وله احترام، ولا بد ألا تنكسر شوكة السلطان في أعين العامة، وإلا صارت الفوضى بين الناس. ولذلك كان عدد من أهل العلم يقولون: وإن يعني ألف أو مئة عام بإمام ظالم خير من ليلة لا إمام لها أو بلا إمام. وبالتالي ينبغي أن تعلم شدة المفاسد التي يخلفها شغور الزمان من إمام، لأنها هذه سلعة مستباحة لأعداء الأمة، يصير أعراض نساء المسلمين وأموالهم وأنفسهم حل لأعدائهم، لكن الإمام بشوكته معه مهما كان ضعيفا أو جائرا، إلا أنه بشوكة إمامته وسلطانه على الناس يحفظ الأمة من كثير من الأمور، مع العلم بأن كل الناس يدعون الله ليل نهار، وهذا أمر مرجو أن يكون إمامهم عدلا، فهذا لا شك فيه، لكن نتكلم على واقع معين. نفترض أن هناك جماعة من المسلمين لهم إمام ظالم، طيب هو خير أم أن يكونوا بلا إمام أصلا؟ لا شك أن بإمام ظالم خير من أن يكونوا بلا إمام أصلا، لكن لا يعني من ذلك أنهم لا يدعون الله ليل نهار أن يولي عليهم إماما عدلا، هذا أمر آخر، فهذا لا شك فيه ولا خلاف فيه، بل لا يتكلم في ذلك إلا مجنون فاقد للعقل. إذن خلاصة الأمر إن الإمام مهما كان طالما على الإيمان، طالما يقيم الصلاة، فالجهاد معه والحج أمر واجب طالما فيه طاعة الله ورسوله. وهذا لا شك الأمر ذا كان له زمانه، يعني هذا الزمان الجهاد ما عاد سائغ بصورة، ولعل الله تبارك وتعالى أن يفتح له بابا شرعيا، لأن الجهاد لا بد له من إمام للمسلمين، الحاكم هو الذي يفتح الباب، وإلا صارت فوضى أيضا. ونرى كثير من التجارب التي فيها فردية صارت وبلا على الأمة الإسلامية لا على عدوها. فلذلك ينبغي أن تعلم أن الإمام لا بد أن يكون هو مصدر الجهاد، وإلا تفرقت الأمة وقتل بعضها بعضا. وكذلك الحج، كان يخرج موكب الحج على رأسه إمام المؤمنين أو إمام المسلمين أميرهم، فكان الناس يسيرون معه في ركابه، وبالتالي ينبغي أن تعلم أن ذلك أحد أيضا علامات التوحد، أن يكون الناس جميعا خلف إمامهم في جهاد أو حج. ولذلك ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية رحمه الله تبارك وتعالى يقول: لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائس يسوس الناس، يعني يرعى مصالح الناس في السفر، يسوس الناس فيهما يعني في الحج والجهاد، ويقوم العدو. وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر فإنه يحصل بالإمام الفاجر، رعاية مصالح الناس في ركاب الحج يحصل بهذا أو بذلك. ثم انتقل بعد ذلك إلى مسائل، هذه المسائل المتعلقة بالفقه، فقال: وقصر الصلاة في الأسفار، يعني هذا من السنة قصر الصلاة في الأسفار، والتخيير فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. إذن يتكلم عن مسألتين: القصر في السفر، وأن يكون الإنسان مخيرا بين الفطر أو الصيام في السفر. وهاتان المسألتان فقهيتان عقديتان. لماذا؟ لأن بعض مسائل الفقه خالفت فيها الفرق عموم أهل السنة والجماعة، مثل الروافض لما خالفوا في المسح على الخفين، فلذلك أدخل عدد من أهل العلم من البربهاري وغيره أو غيره، أدخل هذه المسألة التي هي مسألة المسح على الخفين في العقيدة. لماذا؟ لكونها فقهية عقدية، لأنها خالفت فيها الروافض. هذا أمر مهم جدا أن تعلمه، أن تعلم أن ثم مسائل في المعتقد دخلت لكنها ليست في الأصل من جنس مسائل المعتقد، لأنها فقهية دخلت بسبب أن بعض الفرق خالفت فيها الدليل واتفاق أهل السنة والجماعة وإجماع أهل السنة والجماعة عليه، ولذلك أدخلوها من هذا الباب فقط، لا لكون أصل المسألة عقدية بل هي فقهية، لكن لكون الذين خالفوا فيها من الفرق فخالفوا عقيدة أهل السنة والجماعة. من هذه المسائل القصر والإفطار في السفر، خالف بذلك الخوارج، فلا يرون القصر في السفر ولا يرون الإفطار لصاحب لمن أتى عليه صيام الفرض فسافر، فلا يرون أن يفطر في السفر. والقصر هو جعل الصلاة الرباعية إلى ركعتين، يعني أن يصلي الإنسان الذي وجبت عليه الصلاة يصلي الصلاة الرباعية 4 ركعات، بدلا من أن يصليها 4 أن يصليها ركعتين، وهذا يكون في السفر، وله أحكام كثيرة، ومتى يبدأ بالقصر ومتى ينتهي وأي مدة يقصر فيها في السفر، وهذه خلافيات فقهية كثيرة. لكن يبقى أن أصل التشريع قصر الصلاة في السفر، أصل هذا التشريع ثابت من الكتاب والسنة. خالف في ذلك الخوارج، وكذلك التخيير في السفر بين أن يصوم وبين أن يفطر. ولذلك في حديث أنس: كنا رضي الله تبارك وتعالى عنه في البخاري كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يعب الصائم أو يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ولذلك هذا أمر أنت فيه بالخيار، وأهل العلم تكلموا في أيهما أفضل، من يصوم في السفر أم من يفطر، فبعضهم قال من أخذ بالعزيمة فأفطر، وبعضهم قال بل من أخذ بالرخصة فصام، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. ومن جميل كلام أهل العلم أن قالوا أفضلهما أيسرهما، لأن هذا الدين رفع التكلف على الناس، فالذي يرى في نفسه طاقة للصيام يصوم، والذي لا يجد الطاقة لا يتكلف الصوم ويفطر، فهذه رخصة يحبها الله تبارك وتعالى. وبذلك يتضح أن الإنسان له أن يصوم في السفر وله أن يفطر في السفر، هذا في الصيام الواجب، وكذلك في النوافل إن شاء تنفل فصام في السفر أو لا كما يشاء، لكن هذه المسألة تصير ملحة أكثر في الصيام الواجب. قال وقصر الصلاة في الأسفار والتخيير فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار إن شاء صام وإن شاء أفطر. بل وفي حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ونزلوا منزلا في يوم حار، يعني شديد الحرارة، أشد الناس ظل صاحب الكساء اللي له كساء وظل نفسه بكسائه أي بعباءته، هذا أكثر الناس ظل، كان يوم شديد، فسقط الصائمون خارت قواهم، فقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، قاموا بالخدمة والأعمال حسبة لله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. لذلك ممكن يكون مفطر في السفر وأكثر أجر من الذي يصوم في السفر، فنقول بأن هذا القول بأنه خيار هو من السنة، وهذا مما خالفت فيه الخوارج، فنفت أن للصائم أن للمسافر أن يصوم أن يفطر في الصيام الواجب. ها هنا انتهت المسائل التي ذكرها الإمام المزني رحمه الله تبارك وتعالى في مسائل العقيدة وما يتعلق بها، ثم ختم هذه المسائل بتوثيق هذه المسائل بأن هذا مما أجمع عليه الأئمة المتقدمون، فقال هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، يعني هذا التي أجمع عليها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ثم تابعوهم في الطبقة التي تليهم ومن بعدهم تابعوهم بإحسان، اقتدوا بهم عن رضا وعن قناعة وعن تسليم، لأن ذلك كله أتاهم بالدليل وبالإجماع ونقل الإجماع، وجانبوا التكلف فيما كفوا، ومن مجانبة التكلف ألا تخوض في مسائل الاعتقاد عن طريق الفلسفة أو المنطق أو علم الكلام، فإن هذا مدعاة للتكلف، والله عز وجل لم يكلفنا في هذه الجوانب إلا بما أظهر لنا، ولذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة أن يسلموا لما ظهر واتضح معناه ولا خلاف في التسليم به، ولا يتأول إلا ما دعت الحاجة ودلت القرائن والأدلة على تأويله، وإلا فالأصل في ذلك أن يحمل الكلام على ظاهره ولا يؤول، ولذلك سلموا. فجاء من بعدهم من تكلف علم الفلسفة والمنطق وعلم الكلام، وقالوا علم السلف أسلم، يعني سلموا لما سلموا، لكن علم الخلف يعني يدعون في أنفسهم أنهم الخلف من أتى بعد السلف، وعلم الخلف أعلم وأحكم، ولذلك انتفض لهم الأئمة الجهابذة وقالوا بل علم السلف أسلم وأعلم وأحكم، لأنهم الذين كانوا يتشربون المعاني مباشرة من الكتاب والسنة، واحتضنوا ذلك في جنبات قلوبهم، ولم يؤثر عليهم بعض ممن خالف دين ربهم تبارك وتعالى كفلاسفة اليونان وغيرهم، بخلاف أهل علم الكلام كالجهم الذي أثرت عليه مناظراته مع السمنية وهم طوائف من الفلاسفة الملاحدة، أو ممن استورد فلسفة اليونان وأسس علم الكلام ونشره بين الناس ففتنهم وضلهم عن دينهم. ولذلك ينبغي أن تعلم أن الأصل التسليم للوحي، الأصل أن تعمل العقل في فهم الوحي على طريقة العرب بلسان العرب، ففهمك للوحي فهمك للنص فهمك للسان الذي تتكلم به حال قراءتك للنص، فهذا فهم لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تتكلف، الله عز وجل رفع عنا التكلف، قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فاتقوا الله ما استطعتم. كل ذلك يدعون إلى طرح التكلف جانبا والتسليم لما ثبت من كتاب الله وسنة رسول الله فهما ومعنا، فإن تنزعنا في أحد المعاني نرده إلى فهم الصحابة وبيان النبي لهم صلى الله عليه وسلم. قال وجانبوا التكلف فيما كفوا فسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا. أي هم بين الإفراط والتفريط، لم يفرطوا فيهملوا ويقصروا ويدعوا ويطرحوا قول الله عز وجل، وبالتالي يلعب الشيطان بأدمغتهم وقلوبهم فيحرفهم عن دين ربهم، ولا هم بالذين تكلفوا زيادة فأنشأوا شيئا مبتدعا فوق دين الله، وهذا معناه أنهم رأوا في أنفسهم أن دين الله لا يكفي لنجاتهم فاخترعوا عليه شيئا زائدا. أهل النجاة ليسوا بهؤلاء ولا هؤلاء، بل وفقوا بأنهم لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا. قال فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون وإليه في اتباع آثارهم راغبون. ثم يختم ببعض الوصايا فيقول رحمه الله تبارك وتعالى: فهذا شرح السنة تحريت كشفها وأوضحتها. وهذا إجابة لما كان قد سبق بأنه سئل عن السنة التي كان عليها الأئمة والتي يعتقدها هو، فبعد أن ذكر جمل المعتقد ومن أسماء المعتقد السنة كما مضى معنا، قال فهذا أي الذي مضى كله، فهذا أو كله، قال فهذا شرح السنة تحريت كشفها وأوضحتها، فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجدات والحج على أهل الجدة والاستطاعات وصيام الشهر لأهل الصحات وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة الوتر كل ليلة وركعة الفجر وصلاة الفطر والنحر وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل وصلاة الاستسقاء متى وجب، كل ذلك لماذا؟ ألم يتكلم عن العقيدة وانتهى الأمر؟ نعم، لكنه أراد أن يبين أمرا هاما. كما أسسنا في مسائل الإيمان أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فما سبق معنا هو القول والاعتقاد، وبقي عمل الجوارح. يعني من جملة ما سبق يدخل فيه ضمنيا عمل القلوب ضمنيا، لكن يبقى عمل الجوارح وبعض أعمال القلوب. فأراد أن يبين أن من التزم ذلك ثم جمع معه بقية الإيمان من أعمال الجوارح التي ذكر، ومن أهمها أداء الفرائض الصلوات الخمس بالاحتياط في النجاسات وإصباغ، يعني فقه الوضوء والطهارة، وإسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات. يعني إيش على الاستطاعات؟ يعني الصلاة فرضت عليك على قدر استطاعتك، فمن استطاع فهو واقف، وإن لم يكن فقاعد، فإن لم يستطع فعلى جنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإيتاء الزكاة على أهل الجدات لمن كان عنده المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، والحج على أهل الجدة والاستطاعات كما بين ربنا تبارك وتعالى بأن الحج مبني على الاستطاعة لمن استطاع إليه سبيلا. قال وصيام الشهر لأهل الصحات، إذ أن المريض الذي لا يرجى برؤه أو المريض مرض يمنعه من الصيام ولو كان مؤقتا فهو في حال وجوب الشهر على غيره لم يجب عليه، يعني وجوب صيام الشهر. ثم بين بعد ذلك تتمة ذلك برقيه مع فعل النوافل، وإن كان فعل النوافل ليست من الإيمان الواجب إنما من الإيمان المستحب. قال وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الوتر كل ليلة، والحنفية كثير منهم على أنها فرض، والأرجح أنها سنة مؤكدة، وركعة الفجر وصلاة الفطر والنحر. بعض أهل العلم من المتأخرين يرون أن ركعة الفجر أفضل من صلاة الوتر، وهذا مخالف لقول جمهور أهل العلم من أهل السنة، فالوتر أكد وهي أفضل من ركعتي الفجر، وإن كان في كل هذه التي ذكر خير عظيم. وصلاة الفطر يعني صلاة عيد الفطر، والنحر صلاة عيد الأضحى، وصلاة كسوف الشمس والقمر، الكسوف والخسوف إذا نزل، وصلاة الاستسقاء متى وجب، أي متى حل الجدب، فوجب على الناس أن يتضرعوا لربهم، لأن انشغالهم عن الصلاة حينئذ عن صلاة الاستسقاء فيه معنى الاستغناء عن الله تبارك وتعالى. ذلك كله من الصلوات، ولم يذكر عددا من النوافل كسنن الرواتب وغيرها، لأن هذه آكد من غيرها وأقوى دلالة وأهمية. الآخر ثابت نعم، لكن هذه أقوى في كونها أرجى عند الله تبارك وتعالى من غيرها، وإن كان قولنا قد سبق بأن في كل أعمال البر التي حث عليها الشارع في كلها خير. ثم هذا الفعل والسلب، يعني الأمور التي تحذر عليك، واجتناب المحارم، كل ما حرم الله تبارك وتعالى، كل استغراق، كل ما استطعت، فمن اضطر إلى شيء فلا يعتدي على قدر الضرورة، كأكل لحم الميت عند الضرورة إلى آخره، لكن الأصل اجتناب كل المحارم. واجتناب المحارم ومن جملة المحارم والاحتراز من النميمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة النمام، لا يدخل الجنة قتات، والكذب والغيبة، وفي كل هذه محظورات، كل ذلك عليها شديد أدلة، كثير أدلة. فالكذب، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة، وقبل ذلك قال وإن الكذب ليهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وكذلك في الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، والبغي بغير الحق، والبغي الظلم، في أن تتعدى على الناس في حقوقهم، سواء كانت هذه الحقوق عرض أو مال أو نفس إلى آخره، حتى ولو كان في حق المجلس فهو نوع بغي. وأن يقال على الله ما لا يعلم، وهذا يعني مما حذر الله عز وجل منه في كتابه، وحذر منه نبيه صلى الله عليه وسلم، فأن يفتري الإنسان على الله الكذب، فإما أن يكون ذلك بادعاء شيء لم يذكره الله تبارك وتعالى، أو بتحليل ما حرم الله، أو بتحريم ما أحل الله، فكل ذلك داخل بأنه تجرأ على الله فادعى كذبا. قال كل هذا كبائر محرمات، والتحري في المكاسب والمطاعم، لكي يكون الإنسان من أهل الإحسان فلا بد أن يكون أنبل من مجرد أن يترك المحرم، بل أن يكون محسنا، وأن يتقي الله تبارك وتعالى في الأمور حتى المشتبهات. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فيقولها هنا والتحري في المكاسب والمطاعم، وهذا التحري سبب لاستجابة الدعوة، والمحارم والمشارب والملابس واجتناب الشهوات فإنها داعية لركوب المحرمات، فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يقع في الحمى، كما في هذا الحديث الذي ذكرنا. ثم ختم رحمه الله تبارك وتعالى بقوله فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء، يعني من يسر لجميع ذلك من القول والاعتقاد الذي سبق في مسائل العقيدة، والعمل الذي هو تابع لمسائل العقيدة من فعل الواجبات والنوافل وترك المحرمات والمشتبهات، فمن يسر لهذا، ويسر بسبب أن الله تبارك وتعالى هو الذي ييسر، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، هذا من تيسير الله، إنك لا تفعل شيئا بسبب قوتك وحولك، إنما تفعل بحول الله وقوته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى، ومن الرحمة على رجاء أو على رجاء، يعني هو أرجى من غيره للرحمة، وهو على الصراط المستقيم والهدى القوي. قال: وفقنا الله وإياك، يعني أيها السامع أو القارئ، إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم. والسلام على من قرأ علينا السلام، ولا ينال سلام الله الضالين، يعني السلام على كل مؤمن وعلى كل من دعا لإمامه الذي استفاد منه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يرحمه بأفضل الرحمات. قال: ولا ينال سلام الله الضالين، أي أن الضالين محرومون من السلام الذي وضعه الله عز وجل لأهل الجنة في الآخرة، وكذلك لأهل الإيمان في الدنيا، فتحيتهم يوم يلقونه سلام، لكن ذلك ليس على الضالين، وكذلك تحية المؤمنين السلام، وقد منعنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبدأهم بالسلام. قال: والحمد لله رب العالمين، نجزت الرسالة بحمد الله ومنه وصلواته على محمد وآله وأصحابه وأزواجه الطاهرات، وسلم كثيرا كثيرا. ختم كتابه بالدعاء للمتعلم، وهذا من شفقة المعلم بالمتعلم، وهو سنة وردت عن عدد كبير من أئمتنا فيما سطروه وكتبوه للأمة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يبارك لنا في هذا العلم النافع، وأن يتبعه لنا بعمل صالح يجريه على أيدينا. اللهم تقبل منا، إنك سميع الدعاء، وجزاكم الله خيرا.